دخلتم كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. فأين وردت هذه؟ أنا نحفظ لقد فهمنا كن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول. في ظني أنه في أكثر من حديث واحد في ذلك صلاة في المسجد. يلا ما شاء الله. قلت أنت جواب شو قلت لي؟ قلت لي يا أبو صلاح على الأقل مكالمة تليفونية. والله فيعني أنا ما الله يغفر لي. الله يغفر لنا جميعا. الله ما بارك الله فيك. هذا رؤية تحقيق يا أبو صلاح. ما لابد تحقيقها. الله المستعان. إن شاء الله.